الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، بالنسبة لدعاء القنوت، هل يكون بعد الركوع أم قبله؟ وهل يلزم فيه رفع اليدين؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وقد ورد قنوت النوازل في الروايات الصحيحة على وجهين. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، وثبت عنه كذلك صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع، وكلها روايات صحيحة ثابتة. وبناء على ذلك، فلو قنت الإنسان في النوازل أو في الوتر قبل الركوع فهذا سنة، ولو أنه قنت في الوتر أو النازلة بعد الركوع فهذا سنة، والتنويع في مثل ذلك طيب، من باب تجديد نشاط النفوس ومن باب إحياء السنة وسد ذريعة نسيانها. وأما قولك وهل نرفع الأيدي فيه، فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل رفع اليدين في كل دعاء إلا في الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع فيه يديه، وذلك لأن الأدلة دلت على أن من جملة ما تتحرى عنده الاستجابة أن يرفع الداعي يديه، لأنها صفة السائل الذليل الفقير المحتاج حاجة شديدة للمدعو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى أن قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. الحديث بتمامه وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هنا أن هذا الداعي قد حقق أسباب الاستجابة، ومن جملة ما ذكرها ما ذكره أنه يمد يديه. فإذا رفع اليدين في الدعاء هذا من أسباب الاستجابة، وهو الأصل في كل دعاء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حيي ستير، يستحي أن يمد عبده إليه يديه ثم يردهما صفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه يمد عبده يديه. فهذا بيان لصفة السائل. وبناء على ذلك فدعاء النوازل ودعاء القنوت من الدعاء الذي ترفع فيه الأيدي، ولا حرج ولا بأس فيه إن شاء الله. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.